إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه عن النار وجعلكم من السعداء وجمع لكم الأجر مرتين وختم بالسعادة آجالكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. ويتجدد اللقاء في رياض الجنة، وهنيئا لكم ترتعون في رياض الجنة فيباهي الله بكم، ثم يكون النداء إن قبل الله هذا اللقاء قوموا مغفورا لكم. فلربما تكون سعادة الواحد منا بعد لقاء ما تجاوز الدقائق، لكنها جلسة الذكر المباركة ونحن مع أفياء الروح ومع أفياء القرآن ونتدبر كلام الرحمن جل وعلا. وعسى أن يكون النداء في ختام اللقاء قوموا مغفورا لكم، اللهم آمين. أحبتي، مع سورة الحجرات، سورة الأدب والآداب، السورة التي أتت لتربي أهل الإيمان، ونداء القرآن فيها جميل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إلى أن نصل اليوم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إن بعض الظن إثم. ونحن نتحدث هذا اليوم عن مرض سرطاني خطير يسمى بمرض فساد الروح وبفساد النية وباحتلال القلب، فإن بعض قلوب عباد الله مستوطنة شيطانية، ولذلك الشيطان يوحي ويوسوس إلى صاحب هذا القلب بقرارات: هذا يحتقرك، هذا لا يحبك، هذا وش قصده يوم ما دعاك وما عزمك، وهذا لماذا أخفى الأمر عليك، ويبدأ يصدر عليه له قرارات ويمليه إملاءات، فقطعت علاقات وفسدت أخوة وانقطعت أيها الأحباب لقاءات. وتجي لبعض الناس فتقول له: ما لك وما لأخيك، أنت لماذا لا تحدثه؟ قال: والله يا شيخ أقسم بالله ما أدري. يا شيخ كيف ما تدري وهو يقاطعك وقد امتلأ حقدا عليك وعروقه قد انتفخت أوداجه وجحظت عينه، ويتحدث عنك في ظهرك كأنما أنت قد اختطفت أبناءه وأكلت أمواله وسفكت دمه؟ قال: يا شيخ أعطيك كل ما تريد بس علمني، والله ودي أعرف ليه فلان لا يحبني أو لا يحب زيارتي، أو لماذا حضرني ولماذا منع اتصالي. ومن أقبح مناظر الحياة محب يتذلل بين يدي محبه ويقول: أقسم بالله ما أقصد. يقول: أقسم بالله أنك تقصد، وقد أنطقه الشيطان لأنه حرك قلبه وأفسد ما بينه وبين أخيه. إني أتحدث عن سوء الظن، السرطان الذي لم يسلم منه إلا قلة، حمل الناس على أسوأ المحامل، قلب انفعالات الناس وتصرفاتهم. وقد عرف الماوردي عليه رحمة الله سوء الظن هذا المرض، قال: هو عدم الثقة بمن هو أهل للثقة، ما يثق فيهم. ولذلك أحبابي، عندما يقول الله للمؤمنين اجتنبوا كثيرا من الظن، لما؟ لأن الظن سرطان العلاقات، سرطان العلاقات بين الناس. يعني بيني وبينك مودة ومتعشين البارح في الاستراحة، ويوم جيت تزوج معطيك يا أخي 2000، وتذكر البشت الزين هذاك أنا اللي مهديك إياه وحقيبة عطر وأثني عليك. فلما يوما من الأيام صورت سناب أني طالع للبر بس ما عزمتك معي، قلت: عليك من الله ما تستحق، إلى هذه الدرجة يكون الاحتقار؟ وإن بعض الأسر الآن تعيش خوفا من بعض أرحامها، إذا خطبت البنت لازم تعلمونا لفلان الأولين، والله لو علموا أن فلانا علم قبلهم ما تسلم الأخت على أختها والأخ على أخيه. يا أخي ما شريتوا بيت، ما علمتونا، شارينا من يوم السبت وهم اليوم أحد، ليه ما أخبرتونا؟ جعلكم الفقر خايفين من العين، من زينكم عاد عشان حسدكم، وتبدأ مسلسل الضغائن بسوء الظن، تدعو أناس فتنسى جار، فإذا رأى السيارات مكتظة عند بيت جاره قال أسأل الله أن يحل الفقر في عينه وقلبه وبطنه وبيت. ليه يا أبو فلان؟ لماذا لم يدعني؟ يا أخي نسيك، كان جوالك فاصل، إلى غير ذلك. لذلك اجتنبوا كثيرا، فعالم الظن عالم الفساد للأخلاق وللقلوب وللعلاقات. ولذا يقول ابن القيم: سوء الظن امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح هذا السوء على اللسان والجوارح. ولذلك تجد بعض الناس ما يحمل الناس على أفضل المحامل، تدري ليه؟ أعطيكم إياها من البداية. لا، لماذا سوء الظن عند بعضنا مقدم على حسن الظن؟ لأن سريرته فاسدة. وتستطيع تقول أن من يحمل الناس على أسوأ المحامل سيء السريرة، ولأنه يمكن أن يقع منه هذه الرذيلة. الواحد اللي مار وتنحنح وفيه امرأة وراه، هما شافها، إذا تنحنح وش يقول الاثنين؟ نحنحة واحد، والثاني يقول إيه فلان خبيث، ما تنحنح إلا يقصد المرأة اللي خلفه، هو ما رآها، لكن لأن هذا الداء وهالكبيرة وبين قوسين هذه الدشارة ما تصير إلا من فلان، ظن فلانا أنه سيفعل فعله. ولذلك دائما سيء الظن لا تسوء ظنون الإنسان إلا إذا ساءت فعاله، كما قال المتنبي. يقول ابن كثير: إن سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس، كل الناس عنده متهمين. ولذلك إن جالست سيء الظن أخرجك مريض القلب، والله تطلع منه مريض. الاقتصاد وكل شيء بيرتفع، وفيه حروب وفيه نكبات وفيه وفيه، وهلك الناس وظل الناس، والله ما أدري، الله المستعان. اللي ما بعد تدين قبل، على ما قال قبل البرامج الأخيرة، ما هو متطوع أبد، والعالم إلى غرقى هلكى. يا أخي والله ما غرق إلا أنت، ولا هلك إلا أنت، وإنك مندوب الشيطان الرجيم في تسويق اليأس والقنوط بالناس، ساء قلبك وسكنه شيطانك وأوحى إليك ووسوس. ولذلك دائم سيء الظن وسواس حساس. ما تلاحظون بعض الناس حساس جدا، أي كلمة تزعله، أي نكتة تخلي يطلع فيه قرون، بسم الله عليك. يا أخي أمزح، والله أمزح. تمزح؟ أنت أردت أن تحتقرني وأردت أن تسيء إلي، والله لو أني ما بقي لك مودة في قلبي لأجعلن عاليك سافلك. ولا بسم الله يا مسلم، نكتة في استراحة وماكلين مندي ولاعبين طائرة. يا أخي إن وياك زملاء، ليه شايلها أكبر من اللي قال؟ لا تمزح معي بعد اليوم. ليه أنت مريض إلى اليوم؟ إلى اليوم ليه مريض؟ ولذلك تجد بعض الناس حقيقة يتجافى الناس من الجلوس عنده، ولا معه ولا رفقته. أبسافر مع فلان، ومن يوم تركبون وهو بسم الله وسواس موسوس. يا أبدا، أنا والله متوقع، أظن سيارتك فيها رجة، والله ما أظن نوصل الجدية. يا ابن الحلال بنوصل على خير، وإن شاء الله بنوصل مكة وبنعتمر. لا، دائما الظن الغالب عنده ظن السوء. لذلك أيها الأحباب، من أكبر توجيهات سورة الآداب. سورة الآداب تربي عباد الله المؤمنين، وترمم الصدوع اللي في القلب والظنون التي مصدرها سوء. ولذلك قال: عرف بعض أهل العلم سوء أو الظن هو التردد بين أمرين لا مرجح بينهما. طيب لماذا أنت تحمل على أسوأ الاحتمالات وفلان يحمل على أجمل الاحتمالات؟ الآن تتقهوى عند واحد بعد العصر ويخليك كأنه يقول ما بقى أحد سالم في الجزيرة إلا أنا وياك، والله القاصف بيأتي من السماء بعد ساعة أو ساعتين وبنروح أنا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. مريض، ثم تخرج إلى فلان تحتسي القهوة عنده بعد المغرب، فإذا هو يجعل الأرض كلها ربيع ويذكرك بنعم الله وبنعمة الأمن والطمأنينة وبرغد العيش، والضال بيهديه ربي، والبعيد بيرجع، والمسافر سيعود، والدين سينقضي، والمريض بيخرج بعافيه ربي، وبشرك الأمور طيبة ونعم الله لا عد لها، تقوم تحب خشمه وراسه تقول يا أخي مجالسة مثلك حياة، أنا طالع من منزوع الدسم تو واحد ها حقنا ها صحيح؟ ما يا أخي هذا كأنه سيقيم الساعة غدا، وكأن البوق والناقور سينقر فيه بعد دقائق، إنه مريض القلب. ووالله ما ساء ظن عبد وقد عرف الله معرفة حقه، فإن الذي يعرف الله لا يتم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهل نظن بربنا إلا كل خير؟ ولكن لماذا لا نظن؟ لأن بعض القلوب محتلة. اجتنبوا كثيرا من الظن. كثير، الله نهاك عن الكثير، مع أن الظن أحيانا أيها الأحباب قد يكون حق، قد يكون بعض الظن فيه حق، ولذلك قال إن بعض الظن إثم، بعضه إثم وكثير منه اجتنبه. في النهاية إياك أن تبني حكما على أمر ليس يقينا. ولذا قسم العلماء الظن على مراحل أربع، قالوا هناك ظن على درجة اليقين، وهو الظن الذي يجتمع فيه حكم الناس، يتطابق حكم الناس فيه مع شيء مشاهد أمامك، واحد معه سلاح وصوبه عليك وهو يغلي ويزبد ها، ولا أسد جائع من أسبوع وانت جالس في زاوية أو في ركن جبل وفاتح، وش الظن؟ قال واحد لا تسيء الظن في الأسد، يا حبيبي لعابه يسيل ونابيه قد احتدت ومنطلق عليه، وش ما أسيء الظن؟ الله يجزاك خير. كل العقلاء يقولون أن هذا آكلي، هذا ظن أن يأكلك وقد لا يأكلك، لكن الناس يؤمنون إيمانا بإجماع وإطباق أن مثل هذا الحال أن الهلكة واقعة. هذا الظن اللي يجمع عليه الناس محسوس تراه، هذا ظن لا حرج عليك أن تبني الحكم عليه. لكن في ثاني، غلب الظن ما هو؟ أن يجمع الناس عليه لكن ما يجمعون على أن القصد الذي أنت وصلت إليه صحيح. واحد شتم إنسان وقالت أكرمكم الله حيوان، لكن ممكن يريد بالحيوان غيرك، وقد يكون قصة قالها ثم بعد ذلك أورد كلمة ظاهرها شتيمة ولكن باطنها أنه لا يريد أن يشتمك، فيه ظن. هذا ظن غالب، لأن حمار أو حيوان أكرمكم الله في ظاهرها الشتم، لكن قد يكون صاحبها لا يريدها، في احتمال ولا لا؟ لا تبني على هذا. الثاني ظن، الظن وهو أنه متأرجح بين أمرين، متأرجح بين أمرين، وذلك بماذا؟ مثال ضرب بعض أهل العلم، وهو أنه ما دعاك، لقيت السيارات واقفة عند البيت ما عزمك، هذا ظن. يمكن اتصل عليك ولا لا؟ اتصل عليك لكن ما رديت، طيب أنا ما سكر جوالي، طيب ممكن نساك، ممكن ولا لا؟ احتمالات. هذا الظن الثالث، ليس الغالب، الظن المتأرجح، وهذا لا تبني عليه حكم، لأن هذا الظن أنت لا تدري من صاحبك ماذا كان يريد. الرابع ظن الوهم، وهو الظن ما هو؟ الظن المرضي، لا ما عزمني يريد احتقاري، هذا عدد زيادات الشيطان وخميرة إبليس. ما هو الظن الأول تأرجح، الثاني لا مرض، ولذلك تجد أن بعض الموسوسين وبعض المتشائمين والمتوهمين دائما يرسلهم الشيطان إلى أسفل سافلين ويحمل جميع تصرفات الناس احتقار، ولذلك الذي يتداعى ويمشي مع الأوهام الظنية توصله إلى المرض النفسي، والمرض النفسي من أعراض الوسواس الوسواس التي الآن هو وسواس خناس، أين مكانه يوسوس في صدور الناس. استقراره في قلبك لما؟ ليقترح عليك، يقترح عليك الشيطان دائما يقترح عليك. طيب أنا أبغى منك 5000 ريال، ما عندي ما عندي. المؤمن ماذا يقول؟ الله يغنيك، أنا أعلم لو عندك أعطيتني، لأنك تحبني مثل ما تحب لنفسك. الله يا ربي يقضي حاجتي وحاجتك في أمان الله. سليم ولا لا؟ هذا مريض ولا متعافي؟ متعافي، لكن ما عندي. وش يجيك الشيطان؟ ما عنده. هذا لو تبيه يقبرك بالفلوس قبرك من كثرة المال الذي عنده، لكن ما يريد إعطائك لأمور. أولا لأنه يراك كذاب ونصاب ومماطل وسفيه، ولن تبقدر، ويبدأ يعطيك قائمة اتهام كبيرة. النتيجة أسأل الله أن يجعل فقرك أدق من الرمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو عليه، ليه يا أبو فلان لماذا لم تصدقني الأولى؟ لأن القرارات التي أتت بعد مرضية، لكن الأول اللي قال أغناك الله، طيب مو يمكن، يمكن ما عطاك لأنه مو واثق فيك، ممكن ولا لا؟ ترى ممكن. طيب لماذا أنت تحمل هذا الأخ المحب الصاحب الجار، لماذا تحمله على أسوأ المحامل؟ احمله على أجمل المحامل. أنت الفلوس والله ما أنت بماخذها، ما هو مسلفك يا ابن الحلال، والله ما هو مزوجك، ما هو مسلفك، ما هو معطيك السيارة، هذا قرار انتهى. طيب ماذا تستفيد من قرار هو ما أعطاني، ما زوجني، ما أقرضني، ما أعارني؟ لماذا تسترسل مع الظن المرضي؟ لأن القرار الذي أعطاك إياه بالاسترسال هو الشيطان الرجيم. ولذلك دائما متى يكون الظن ظنا مطبقا كاليقين؟ نادرا، قليل، 5%، 95% من الظن اجتنبه، لأنه كله مبني على التأرجح والوهم والمرض. يقول الزمخشري صاحب الكشاف، عقيدته معتزلية لكنه في باب اللغة والبلاغة إمام من أئمة اللغة، قيل لعالم من أسوأ الناس حالا، من أسوأ الناس؟ قال من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به الناس لسوء فعله. أسوأ الناس، ولذلك بعض الناس يقول سوء الظن عصمة، ما تسمعونه؟ انتبه، لا تصير صحيح ولا ابن حلال، يعني يصير ابن حرام، لازم يصير ابن حلال يا ابن حلال، ها لا، انتبه، لان الاصل ان تبني الناس كلهم على الغدر وعلى الخيانة. وبعض الناس يعيش في الدنيا كأنما هو في حقول الغام، سينفجر هذا أو هذا. ولذلك تجي واحد، يا شيخ أنا شاركت فلان، فلما شاركته غدرني، قال أنا قايل لك لا تصدق أحد، لا تثق في أحد. وتجدون بعض الكلمات في بعض المجالس وبعض الصحبة وبعض الجروبات تسوق سوء الظن. ما فيه، مات الصدق، رحم الله الصدق مات، الوفاء ما فيه وفاء، ما فيه صدق، ما في أخوة، الله المستعان، ما في صداقة، ما في صحبة، ما في وقوف في الملمات، ما فيه وقوف في النوائب. ليه يا أخي الحبيب؟ أليس الحبيب يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ أسوأ الناس حالا هو الذي يظن في الناس سوءا، لأنه يحكم على نفسه بالمرض وبفساد القلب وبفساد الروح. اسمع كلام الإمام النووي، كلام جميل في سوء الظن أو الظن السيء بالمؤمنين. ماذا يقول الإمام النووي؟ ودي أحبابي نتأمل هذا الكلام. يقول واعلم أن سوء الظن حرام مثل القول. هل يجوز الإنسان أن يتكلم على إنسان يشتمه؟ حرام. يغتابه؟ حرام. ينم عليه؟ حرام. هذا حرام بالاتفاق. يقول الإمام النووي حرام أن تتكلم فيه بسوء، وحرام أن تسيء الظن به. فكما يحرم أن تتحدث على غيرك بمساوئ، فإنه يحرم عليك أن تحدث نفسك أيضا بذلك وتسيء الظن بإخوانك. في غيبة اسمها غيبة قلبية، وفي غيبة مقالية، وفي غيبة فعلية. غيبة الفعلية فلان، إيش معنى هذا؟ ولا فلان سمين أو قصير، هذه هذه فعلية. الغيبة القولية فلان كذاب، فلان بخيل إلى غيره. لكن في أحيانا غيبة قلبية، وهي أن يجتمع الإنسان مع نفسه ويناظر في واحد خطيب قال إيه والله من الرياء والنفاق، اللهم صل على يا ابن الحلال عين خير سبح، قال أعطى حط في صندوق أو أعطى فقير قال إيه عشان الناس وراك، الله أكبر، اللي مهب لله باطل. هو ما نطق بكلمة، واحد ما شاء الله رآه ما شاء الله صلى بنا ثم قرأ فبكى، قال إيه هذه يا مال الشرقة اللي تخليك ما تنطق، ليه يا أبو فلان؟ قال هذه دموع مهيب لله يا شيخ، مع أنه ما تكلم لكن أساء الظن بإخوانه. هذا المريض، هذا فاسد القلب والروح، إذا كثر اجتماعه مع شيطانه في قلبه دون نطق أحرق الشيطان قلبه. ولهذا بعضهم مقطع براطمه، الله يجزاه خير، يقطع في براطمه من قهر من نجاح الناجحين. ولذلك سوء الظن بوابة لكل رذيلة. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يوصل الكذب. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لاحظ انطلاقه بالظن وبعدين انتهى بالتحسس، التحسس هو التجسس. ولذلك الإنسان إذا أبغضك وأساء الظن فيك ماذا يفعل؟ يدور عثراتك، يبحث عن زلاتك. ولذلك تقول له ما تلاحظون بعض الناس يقولون فلان بعير، إيش معنى بعير؟ جمل ما ينسى يا شيخ، حاقد دائما. الحين تلقى تخطي عليها في محرم ثم تقول له آسف والله، قال أنت مخطي 1409 يا أخي، إنا في 39، قال 11 و17 ويعطيك تقرير ما نسيت يا أبو فلان، قال لا والله أنها تاكل في قلبي وتاكل معي وتشرب. يا مريض القلب، لماذا هذا المرض؟ ولذلك بعض الناس يجمع، لا تجمع على الناس، فإن هذا دليل على ظن ممرض، معناه أن قلبك أسود، معناه أنك تحمل الناس على السوء. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه ابحث التمس لأخيك عن عذر ولو أن تجد له 70، احمل إخوانك على أفضل المحامل. ودائما اللي يفعل الخير يحمل الناس على الخير. ولذا كما قال الإمام النووي فإنه كما يحرم الكلام في الناس يحرم أيضا أن تسيء الظن بهم. فإساءة الظن كلام الإنسان مع نفسه على إخوانه، والغيبة كلامه أو فعله على إخوانه. يقول واحد يا شيخ طيب إساءة الظن ليس فيها فعل وليس فيها نطق، هل آثم؟ قال العلماء سوء الظن إذا كانك تطارده لا يضرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو كلمت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل أو تفعل. طيب أنا يا شيخ، قال أهل العلم إذا كان هذا مر في خلدك، يقول أحد الأئمة حرمت قيام الليل لأني رأيت رجلا يبكي فقلته ليس لله، فعاقبني الله أن أفقدني لذة قيام الليل والوقوف بين يدي الله. ما تكلم لكن أساء الظن في مؤمن. ولذلك إذا كان الإنسان يسيء الظن لكن ظنه لا ينقلب برنامج عملي، لأن بعضهم إذا لاحظ، لماذا قال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا؟ لأن دائما صاحب سوء الظن يبغى يدلل على أن سوء ظن صحيح، ما في دليل مادي، يروح يدور يلقى جواله مفتوح، ها يتلفت تقول قطو سلق له الحمى، ها يأخذ جواله ويختفي ويبدأ يبحث فيه، يسأل الناس فلان كان معكم يوم فلان في رحلة كذا، لا قال أنا قال إنك كذوب كذاب أشر، وهو يقول للناس ويبدأ يبحث يتحسس ويتجسس ويسأل عنه، يروح في الدوام أنتوا فلان معكم فعل منتدبه، قالوا لا والله مو قال كذاب انا عارف قايل امس لنا في الاستراحه وخراط مشمش ها ويبدا ينشغل بغيره ويبدا يجمع عثرات واخطاء ولذلك قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعد ما يجمع هذه القاذورات الاخلاقيه يبدا يقول للناس يا ناس لا يهمك فلان والله لا مطوع والله مو بتاجر والله مو بكذا ويبدا في مسلسل الكذب ثم التحسس ثم الغيبه واصلها حسد الى ان يهدم عياذا بالله يهدم ايمانه ويهدم حسناته. ايها الاحبه ما هي اسباب سوء الظن؟ قلتها في المقدمه واعيدها. نذكر سببين من أسباب سوء الظن. لماذا الإنسان يسيء الظن؟ ذكرنا الأول لسوء سريرته، ولذلك قال أهل العلم إن سوء الظن مرض قلبي. ولذلك من يحمل الناس على واحد يقول يا شيخ وش استفدنا من المحامل الحسنة؟ طيب علمني سبب واحد استفدته من المحامل السيئة. أعطيك مثال، لماذا لا نرجم الزاني المحصن إذا شهد عليه ثلاثة ثقات عدول أتقياء أنقياء قالوا ثلاثة رأينا فلانا مع فلانة ويفعل بها فعل الحرام، ناقص شاهد واحد، ما الحكم؟ نجلد الثلاثة كلهم حد القذف. لماذا؟ لأن الرابع من الشهود نقصت شهادته أو لم يأتي من يتمم الشهادة ويصفها وصفا دقيقا، لا يقول أظن ولا يقول أغلق الباب، إنما يقول رأيت فعل الزنا كذا وكذا. إن لم يصف لنا هذا الفعل بهذا الوصف الدقيق الذي ليس فيه تورية وإلا حد في ظهورهم الأربعة، وإن نقصوا ففي الثلاثة. طيب أنا أقول لك، طيب الشهود الثلاثة بنجلدهم وهم عدول، طيب أسأل سؤال، مهو بيمكن أن فعلا قد زنى؟ احتمال هذا وارد ولا مهو بوارد؟ وارد، لأن أبو فلان ونعم أبو فلان ونعم أبو فلان ونعم. لماذا الإسلام ما شجع على إقامة حد الزنا إلا بشروطه وفورا لتطهير المجتمع من قالة السوء جلد الذي شهد أو نقصت شهادته؟ لماذا ما نبنيها على الظن؟ طيب يمكن ذاك زنى، نقول ويمكنه ما زنى ويمكن أن الشروط قد نقصت. تطهير المجتمع من قالة السوء ومن حفظ الأعراض ومن تهمة الإنسان الغافل يتشوف لها الشارع الحكيم أكثر من تشوف إقامة حد الزنا على زاني. زاني سيخرج ويمكنه قد فعل ويتوب، ولا مجتمع كل واحد شاف له معه وحدة يا شيخ والله إني رأيته وهذا ورأيته، وش يبقى في المجتمع؟ مجتمع كله تنتشر فيه قالة السوء ويتهم براء وتقذف أعراض. ما بنى الإسلام على الظن حكما، لا بد أن يكون يقين. ولذلك المثال الثاني، أسامة رضي الله عنه عندما سل السيف ويريد قتل كافر كان مقاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فما التفت إلى كلمة التوحيد التي نطق بها وضربه وصرعه. فلما علم الحبيب السؤال، أحبابي الحبيب سأل أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما أخذ تخوف من السيف، إنما يعني ما نطقها يقينا وإيمانا وإيمانا وإسلاما، إنما خوف من السيف. السؤال أحبابي، ممكن يكون هذا قالها خائف من السيف حقيقة؟ يقينا قد يكون الغلبة الظن، نعم. طيب لماذا الحبيب ما قال فعلا يا أسامة كنت حصيفا وذكيا وعرفت أنه إنما أراد أن يتقي خوفا من السيف فقالها؟ غضب الحبيب عليه كأنه يقول ولو قالها، ولو أن الظن أنه قالها مخافة السيف لما قتلته؟ كيف بك إذا أتتك لا إله إلا الله، أي تخاصمك يوم القيامة؟ ما أمر الحبيب أن تبنى الأحكام على الظن، مع أن الظن في ظني وظنك ثلاثة شهود عدول ما يكفون يا أحبابي. لماذا في تقطع الرقبة في شاهدين؟ الزنا أربعة، والوصف دقيق، كل ذلك حتى لا ينطلق الناس في عالم الأوهام والظن المرضي فتفسد المجتمع. ولذلك سورة الحجرات، سورة الآداب، أتت لتؤدب المؤمنين. وتأملوا، تذكرون في درس يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذه الآية لها علاقة بقول الحق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ودائما الذي لا يتبين يقع في سوء الظن، أظن هقوتي يمكن أظن والله، ثم يبدأ المجتمع يتفتت على وكالة أظن التي مصادرها الشيطان الرجيم. فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعظم الإشاعات التي انطلقت من واحد قال أظن، هو كان يظن، لكن آخر محطة من محطات إبليس وآخر جروب واتساب قال ذاك يقينا وقع كذا. يا تذبك تذبه والله ما تدري، لكنها انطلقت من شخص كان يظن، فبنى واهم على ظنه ظنا مثله، فأعطاه الشيطان ختم المرور وعطاه بطاقة، بطاقة المرور إلى القلوب المريضة. فبدأ الناس يتحدثون، وقلت مرة كم من إنسان سقط من عيون الناس بفلان رآه ما يصلي. الناس يصلون وهو مثلا وهو داخل البيت، لماذا ما صلى فلانا؟ ماذا يقول مريض القلب؟ ابو فلان باد ينقص ويخرب وباد ما في خير. طيب ابو فلان جاي من سفر وجمع الصلاة الى الصلاة في اخر محطة من محطات الرياض قبل ما يوصل، وجمع العصر مع الظهر، لو صلى معكم فسنة، وان لم يصلي معكم فقد اتى الفريضة، لماذا تسيء الظن به؟ ثم يبدأ فلان يقول والله يا شيخ أنا ما ظنيت فلان يسويها، لكن اللي خلاني أتأكد إن اللي نقل لي فلان. يلا. وقال العلماء إن ناقل الظن ساقط العدالة، يعني إذا نقل الإنسان شيئا ما رأته عينه متأكد يقين يجمع الناس عليه، لأن قد ترى بعينك وما تراه ليس الحق. فلان مع امرأة، من المرأة هذه؟ قد تكون زوجته، قد تكون أخته، قد يكون حديث عهد بنكاح إلى غير ذلك. الثاني من أسباب سوء الظن التجارب السلبية التي مر بها بعض الناس. يعني بعض الناس قد غدروا، ترى بعض الناس يقول أنا ملوعتني الدنيا، فاجعتني الدنيا. يقول واحد يا شيخ لا تثق في أحد، ما عليها طاهر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكلم عن نفسك. يا شيخ اسألني، شاركت فلان وتزوجت من فلان وأقرضت فلان وبايعت فلان ثم وجاورت فلان، والله ما في الفار طاهر، أعوذ بالله. من قال لك أن الفيران طاهرة أصلا؟ الفيران فعلا غير طاهرة، لكن لماذا تجعل إخوانك وجيرانك وأحبتك في مقام النجس؟ لماذا؟ فتكون عنده تجارب سلبية، التجارب السلبية تجعله يقول خلاص فقط. طيب انت شاركت واحد وأنت اللي أخطأت، أنت اللي وضعت الثقة في غير مكانها، أنت جاورت فلان ثم بعد ذلك ما سألت عنه قبل أن تزوجت فلان، وفلان لم يكن صاحب أمانة ولا إيمان وطلق بنتك، وزوجت الثاني وطلق بنتك. ليس كل الرجال ليسوا تقات، التقات كثير، أهل الإيمان والأخلاق كثير، لكن قدرك وقعت في طريق رجلين خائنين قليل الإيمان، وما سواهما أتقى وأبقى وأفضل. فإذا وقع الإنسان في غدر فدائما يسيء الظنون في الناس، ولهذا اللي يقولون الأولين اللي تلدغه الحية يخاف من الحبل، صحيح يخاف من الحبل. وإخواننا في مصر يقول لي تلسعه الشربة ينفخ في الزبادي، صحيح الزبادي يحتاج مفخ، الزبادي بارد، لكن حبيبنا صار ينفخ في كل شيء بعد أن لسع من شيء حار. ولذلك ظن الناس أنه دائما خانه سين، فجميع الناس ذاك الخائن. بايعه ولا تكلف أحد. ما تلاحظون هذا المثال؟ انتبه، احفظ قريشاتك يا ابو فلان، لا تسلف احد، ترى كل مقترض ياتيك كاخوه يوسف، ها اجاءوا اباهم عشاء يبكون، وفي النهايه سلف تلف وخراط مشمش. لا يا اخي الحبيب، فيه اتقياء وفيه انقياء وفيه تقات وفيه من اذا اقرضتهم ملكتهم بمعروف صاروا يشركونك في الدعاء مع ابائهم وامهاتهم والى غير ذلك. ولذلك من أسباب سوء الظن وقوع الإنسان في تجارب سلبية يفجع فيها ويغدر فيها، وبعد ذلك يقول كل الناس ما فيهم خير، ونقول اتق الله لا يأتينك الناس بعد ذلك، لا يأتينك الناس بعد ذلك خصماؤك يوم القيامة. ما هي مظاهر، ما هي الأخلاق التي إذا ظهرت عند أحدنا فإنه مريض مريض بسوء الظن؟ منها كما قلت في الأول، منها الحكم على النيات لا على الأفعال. إذا وجدت إنسان فعل فلان ما يجوز، لكن نيته والله ما أدري عنه، نيته لا أعلم. مثلا الآن لو نتداعى لبناء مسجد، فيقوم رجل مثال ذلك فيتقدم فيقول مني كذا وكذا، فيقول بعضنا فعله طيب ولا ما هو طيب؟ طيب، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. لكن واحد جالس عند على العمود ومتكئ فيقول والله مهيب لله، كله عشان يسجل اسمه الفاعل فاعل الخير الكبير. فنقول له يا أخي الحبيب، إذا كنت بديت الآن، وهذا ترى يا أحبابي كل واحد منا مبتلى بنسبة منه، وهو أنه دائما يشخص نيات الناس. احذر أن تحكم على نية إنسان، الفعل قد يخطئ، بعضنا قد يخطئ، ولكن الخطأ قد يكون من الفعل لكن النية طيبة. فدائما إذا أردت أن تقيم فقيم الفعل ولا تنتقل إلى النية. فإذا كنت تجتمع مع نفسك وتحكم على النيات، فهذا أيها الأحباب، فهذا أيها الأحباب دليل على مرض القلب. من المؤشرات والعلامات على سوء الظن كثرة الأسئلة الفضولية. ترى بعض الناس بين قوسين معينه الشيطان على وظيفة ملقوف، يريد أن يعرف كل شيء، يحقق أنت وين بتروح، وش السيارة، وين تسكنون، حجزت فندق، متى متوقع تصلون، على أي خطوط. يا أخي ما يعنيك هذا كله، الله يحفظ، أمك معك، خالتك فلانة بتروح، ويبدأ يسأل في تفاصيل، يريد مبدأ علم أو خبر يضع عليه خميرة الشيطان لينتفش لينتفش. ثم بعد ذلك ورني الصور يوم جيتوا، ورني، فورى قال شوف هذا يوم على البحر، قال ايه والله اظن هالملابس دي مرقص قبل ما يجي الشاطئ، ها، ويبدا يشك في اخيه، ويبدا يتحدث يا اخوان والله رات عيني استغفر الله. ثم يقولون له وش يا اخي وش رايت، قال اعوذ بالله يا اخي علمنا، لا حول ولا قوه، والله طاح من عيني، وعينك الجنه الله يحفظك، ان شاء الله يطيحون كل الناس منها يا اخي. ثم ماذا؟ الله يجزاك خير، وأخي بس أخشى أقول لك شيء تفهمني غلط، لا أخي بلغني وش الموضوع. قال أنا أبرأ إلى الله، يفتح الزر الأعلى وينفث، ها ينفث، يقول أبرأ إلى الله، الله أكبر يا أيها التقي النقي. ثم قال فلان أظن يوم سافر للديرة الفلانية مهو بصري. إيش معنى مهو بصري؟ يعني أنه لا بد أن لا يكون سليما، قد مر بشيء من، ها. ثم قال أنا أسألك أمانة ما تقول لحد، قال سرك في بير، وبير هذا تكرمون تقول ها صرف صحي على طول، له غرف تفتيش وها وتمديدات شيطانية. ثم يبدأ القيح والفحيح والرائحة القذرة، ومسكين فلان وكل من رأى في العمل قال نسأل الله الثبات، آمين، وش فيك؟ قال أقول الله يردك للحق ردا جميلا. ما يعرف محمد مساكين هذا وش مسوي، لكن الملقوف ذاك اللي فتح جواله وشاف الصور وحقق معه. فإذا رأيت في بعض الناس فضولا وتحسسا وتجسسا، فهذه الشخصية شخصية وسواسية مريضة بسوء الظن بالمؤمنين. يقولون واحد جالس مع امرأته، كلما جلس معها ينظرون إلى ملابس في بعض البيوت تتقارب مع بيوت ملابس منشورة، فتقول المرأة لزوجها ملابس جيراننا قذرة، أمهم ما تحسن الغسيل. فسكت، اليوم الثاني علقت الملابس فنظرت قالت ما أقول لك شف أعوذ بالله النظافة سر من أسرار الحياة، وأم فلان قذرة في حتى في غسيل الملابس. قال يا أم فلان وش رأيك تمسحين المرآة؟ فلما مسحت المرآة قال القذر مرآتك مش الملابس، الملابس كانت نظيفة بس مرآة بيتك كانت قذرة. وكثير منا ينظر الناس بعين قذرة فلا يصف القذر إلا قذرة، ولذلك أحيانا نتهم أنفسنا. فلما مسحت المرآة رجعت الملابس نظيفة. المشكلة عند من؟ المشكلة دائما. فلا تسيء الظن. يقال من الدعابات أن رجلا جلس بجوار رجل في مطار وقد اشترى كيس من البطاطس، فلما جلس بجوار فلان هذا اشترى وجلس فالتفت إذا بالكيس فبدأ يأكل، جاره الذي على اليسار ابتدأ يأكل معه. في المرة الأولى قال خليها تمشي، ثم هو يأخذ قطعة والجار يأخذ قطعة، قال والله هذا ملقوف انصد مشفوح، هذا يأكل مما ليس له. يقول وآكل ويأكل حتى انتهى وأنا غضب آكل بسرعة حتى لا يلحق. ها فلما انتهت البطاطس التفت إذا بطاطسي موجودة في الكيس ما طلع، هي بطاطس الرجال الله يجزاك خير. يقول فإذا كنت أسأت الظن فيه وأنا المشفوح ها اللي عيني فيها المفروض عود ها وأنا الذي أخطأت. فكثير من الأمور التي ما نقدرها نكون نحن مخطئين، نتهم الناس. ليه ما نسيء الظن في أنفسنا؟ لماذا نسيء الظن في الناس؟ إنسان ما كان يصلي معنا الفجر ما صلى الفجر، يا أخي هذا أخذ علاج فصار التوازن. أذكره أحدهم يقول شاع في الحي أني لا أصلي الفجر، والله يا شيخ بسبب علاج أخذه لأني سويت قسطرة لا أستطيع القيام، عندي توازني يسقط، أسقط إذا قمت. ما أحسن الظن فيه، بدل ما تروح تقول اتق الله يوم شيب تربت أعوذ بالله، يوم شيب دشرت يوم صرت كبير وصرت، بدل ما تقول الحمد لله على السلامة عسى ما شرب فلان أسأل الله لك العافية، علمنا عسى ما بك من داء فيخبرك، بدل أن تحمله على أسوأ الاحتمالات. لا أريد أن أطيل. أيها الأحباب ما هو العلاج؟ ما نطيل، ما هو علاج سوء الظن؟ أول علاج من العلاجات تأديب النفس بقطع واجتثاث أصل سوء الظن. احمل جميع الناس على أحضر المحامل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا، النداء للذين آمنوا، الذين آمنوا. ولهذا لماذا لم ينادي الله يا أيها الناس؟ لماذا؟ لأنك لما دخلت في الإسلام دخلت في عقد، وعقد الإسلام أن تكون مؤمنا، ومن كمالات بقائك في حوزة الإيمان وكماله أن تجتنب كثيرا من الظن. الاجتناب الترك بالكلية، اجتثاث ذلك من قلبك. الثاني أن تتهم نفسك. تدرون اللي نائما دائما يمشي مع الناس وهو يرى أنهم أهل خير هو الذي يخرج من بيته فيرى كل مسلم خير منه، وش رأيك تأخذ هالقرار؟ كل واحد أفضل مني. ومن يوم تقول كل واحد أفضل مني، واحد يدخن، واحد دخل وتكلم في المسجد، واحد أخطأ، واحد هندامه غير نظيف، تقول لكن عنده من الطاعات، لعل في قلبه من التوحيد ما ليس في قلبي، ولعله ذاك الأشعث الأغبر اللي لو أقسم على الله لا أبره، لعل عندي ذنب يسحق حسناتي وله انكسار في جوف ليل لا أعرفه، وكل الناس أفضل مني وأنا ماني بفضل، وكل الناس لهم حق علي وأنا مالي حق على أحد. بهذه التربية يحسن الإنسان الظن في الناس. منها أن توقف نفسك موقف ذاك الذي تمت الإساءة الظن به، كأبي أيوب وأم أيوب في حادثة الإفك، عندما أراد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أراد أن يربي زوجه فسألها من أفضل، هل ممكن أن عائشة تقع في هذا؟ قالت لا. وهل ممكن صفوان أن يقع فيه؟ لا، لعائشة خير منك ولا صفوان ابن معطل خير مني، خلاص ما يمكن تصير أبو فلان ما تصير منه. ليه؟ لأني أنا وأنا أقل من ما يمكن تصير مني. صحيح، ايش رأيك نسويها؟ أبو فلان ثقة، ولو أنك أخطأت في التعديل أفضل من أن تخطئ في التجريح، ولا أن تقول فلان في خير ويتضح أن ما في خير أفضل من أن يكون ما في خير أو في خير وتتهم بأنه ليس فيه خيرا. اخطأ في التعديل واخطأ في التقويم واخطأ في الإكرام، لكن لا تخطئ في إنقاص الناس ولا في حملهم على أسوأ المحامل. أيضا أنه يجب على كل مؤمن من العلاجات لسوء الظن ألا تتجاوز ظاهره إلى باطنه. هذا منه، من العليم بذات الصدور؟ الله، الله. فلا يشغلك الشيطان بيخليك جهاز أشعة مقطعية أو جهاز رنين مغناطيسي. يقولون أن الجهاز الرنين المغناطيسي يخرج كل عرق وكل عصب، وبعض الناس يفصفص الإنسان فصفصة. قال أعطيكم خبره، يا أخي اتق الله، فلو أن الله أمر أن يتتبع عرضك لا فضحك في جوف بيتك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يفضحه في جوف بيته. فلا تتتبع، واقبل الناس على مظاهرهم كما خلقهم الله، وبذلك تكون سليما من الأذى، يسترك الله جل وعلا. عندما مر الحبيب خارجا من المسجد ومعه أمي وأمك صفية رضي الله عنها، عندما رأى الصحابة صحابيين رأوا الحبيب معهم، رأى في جوف الليل وقد تخمرت تغطت، فقال الحبيب: على رسلك على رسلكما إنها صفية، تراها زوجتي وامكم. فقالوا: سبحان الله، يعني على مثلك نشك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليربيهم، قال عليه الصلاة والسلام: أنني أخشى، إن الشيطان، نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخشى أن يوقع في صدركما أو في قلوبكما شيئا فتهلكا، لأنه خشي من الظن. والظن ما هو يجتمع مع نفسك: فلان والله ما أدري، والله ما أدري عنك، أنت ما أدري عنك. طيب دامك ما تدري عنه ليه ما تسكت؟ الله يجزاك خير. بل أنت إذا دريت عنه يجب أن تسكت، كيف عاد وأنت ما تدري عنه؟ ولذلك إياك أيها المؤمن من استرسال الشيطان بسوء الظن، فأقبل الناس على مظاهرهم. في علاقات قطعت، واسمعوها مني، والله إن قطيعة الرحم الموجودة الآن معظمها بنيت على سوء ظن. فلان ما دعاني، وفلان زواجه ما دعاني، وفلان ما أعطاني، وفي نزايلنا ما أعطاني هدية، وفلان صورت زميلاتها في حفلة لها في نجاحها، ليه ما عزموا بناتي؟ ليه أن نفشل الناس ويبدأ. وبعض الناس يا أخي كما قلت أرحام قطعت ولا يعلم المقطوع لما قطع، هي مرض شيطاني بسوء الظن في قلبه وما أخبر صاحبه. طيب لو تخبره أبان لك. وبعضهم يقول: يا أخي طيب لماذا ما أخبرتني؟ ليه ما أخبرتني؟ يقولون أن رجل وقع عليه حادث وراح للطوارئ المستشفى، والناس حوله، فدق على أخوه فقال: أنا في مستشفى خاص ونبغى فلوس، وأنا تعبان، الحق علي وجيب معك مبلغ. طيب أبشر. ثم بعد ربع ساعة، ساعة، ساعة ونص، يدق عليه الجوال مقفل. وش تقول؟ مقفل الجوال، أنا في الطوارئ مرمي تعبان، الجوال مقفل. يا ناس، فكل من حوله: هذا أخوك اللي تقول أخوك، لو هو أخو كان لقيته مستعد عند رأسك. بعد ساعتين جاء سلم على أخوه، قبل يده، أعطاه 2000. قال له: وينك يا شيخ؟ قال: ما عندي فلوس وبعت الجوال. اللي الجوال قاعد دق عليه باعه عشانك، ليه ما أحسنت الظن فيه؟ لكن الساعتين هذه وش قاعد أنت تقول الشيطان لك؟ جاءت الساعة اللي يتضح فيها المرجلة، مهو برجال، الله يقطع ذيك اللحية وذاك الوجه. هذا الشيطان تخلى عني، ما تخلى عنك، كان يبيع ما عنده إلا كل اللي يملكه عشانك باعه. فأحسن النية وأحسن الظن في إخوانك حتى تعيش سليما، سليما من الأذى. أيضا من العلاجات أنت لماذا تحمل الناس على أسوأ المحامل مع أن الذي سيحاسبهم الله وليس أنت؟ فلماذا؟ ولذلك مرض سوء الظن مرض قلبي يحتاج أن تستعين بالله ليطهر قلبك منه، مرض وسواسي، مرض شيطاني. لذلك من علاجاته ثق بالله ولا تنظر الناس ماذا يقولون لك، عزموك، عطوك، سلفوك، زوجوك، دعوك أو لم يفعلوا، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. استعن بالله جل وعلا على علاجه. أيضا منها لا تتكلم بالظن، اكتمه في صدرك. ترى بعض الناس بداية وصول الظن إلى غيبة يوم تطلع الظن السيء بلسانك، يوم كان مكتوم هو ظن سيء يأكل قلبك. لكن من علاجات الغيبة الظن السيء لا تتكلم به. ولهذا بعض الناس بيخفف على نفسه، قال والله يا شيخ أنا في شيء ودي أقوله ودي ما أقوله، يقرقع في بطني. الله يهدي يا أخي، رحل طبيب الباطنة يعطيك يا أخي مضاد القرقعة هذه، أو يخرج من بطنك الريح. ليه القرقعة هذه كما يسميها ودي أطلعها عشان أرتاح؟ الشيطان هو الذي يريدك أن تتكلم في أخيك. إياك أن تنطق بظن فإنه أكذب الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن يوم يقول واحد لك والله أنا أظن، اعرف انه دخل لك في سرداب شيطاني، قال وقف قف ظنك دعه في صدرك، فانه اذا نطقت به انتقل الى عمل وستحاسب يوم القيامة عنه. الثالث، اترك مجالس ترويج الظنون. تصدقون ان جلسات بعضنا في الاستراحات الان، هم في بعض الاستراحات جالسين الان، بيطلع الله يثيبه ابو فلان طالع الاستراحة فيها مندي وفيها خير وفيها سوالف، وكل السوالف اللي على الدكة كلها من مستودع الشيطان الرجيم. هذا يظن وهذا يقول هقوتي، وذاك يقول يقولون وأنا أبرأ إلى الله، ويبدأ لين يجي الساعة 12 في الليل وكل الكلام منزوع الدسم وكله لا حقيقة له، وما ذكر الله إلا قليلا. أيضا كما قلت أن تتأمل في قول عمر عندما قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. والله يا أحبابي أنك تحتاج تربي نفسك. وش رأيكم ناخذ قرار كل واحد أسأنا الظن فيه نجتهد بالدعاء له؟ الله، اللي أسأنا الظن فيه بعضهم حاسدينهم نغتابهم ما نفرح بنعم الله عليهم، كيف نربي هذه النفس اللوامة، النفس التي ارتجت علينا؟ خلاص من اليوم لين يوم السبت الجاي والله في كل سجدة لا أدعي لأبو عبد العزيز وأبو محمد وأبو عتيق. أبو عتيق أنا ما في أحد منكم أظن هذه كنيته، ولذلك جيد أنكم تدعون لأبي عتيق. تدعو له لما؟ تدعو له حتى تطفئ جمرة الشيطان يحمله. اللهم اجعله خيرا مما يظن، اللهم يجعله خيرا مما أظن، اللهم أعطيه من غير حساب، اللهم صب عليه الخير صبا، اجمعني به في جنات النعيم، اللهم تب علي بما أسأت الظن بأخي، اللهم يا ربي لا تفجعه في والد ولا ولد، اللهم. ايش رايكم؟ قال واحد، قلت الواحد ايش رايك تدعو له؟ قال هذه أمي وهي أمي ما دعيت لها يا حبيبي، أدعي لهذا؟ لا والله لا، بس عسانا نسلم، عساه يسلم من لألسنتنا. ولذلك من تربية النفس في علاج سوء الظن الدعاء على من أسأنا الظن به حتى تبرد الجمرة، وحتى يقول الملك أبشركم بشرى ادعوا اللي ما تحب. تدري ليه؟ تطهير للقلب، دليل إيمان، إثبات أخوة، منها أنك تدعو لنفسك على الحقيقة، لأن هناك ملك يقول لك بعد ذلك آمين ولك بمثله. آخر سبب من أسباب علاج سوء الظن، أحبابي ما رأيكم انشغلوا وأنشغل أنا بإصلاح أنفسنا. كل واحد منا يعرف نفسه على حقيقتها ولا لا؟ أنا لو تجلس أمامي وأثني عليك ساعة وأنت واثق في نفسك وش تقول؟ اللي متوهق بنفسه ينغر، لكن اللي عارف نفسه يقول والله ما تدري وش في جوالي يا شيخ، والله ما تدري إذا غلقت الأبواب وش فيه، والله ما تدري وش نفكر فيه، لا حول والله يا شيخ تجيني ساعات أمسك لي سراديب الغواء والهوى، وفكر في حرام وفي كبائر وفي مصائب، وإذا شفت لي مرة حفظتها في الميموري ها في القرص الصلب ها وقعد أفتح صورتها في كل ساعة، والله أن الناس يدعون للناس وأنا والله ما دعوت للمسلمين في غيبتي والله، وتجد أن كل واحد منا عارف نفسه. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم لا تفتني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. ولذلك الإنسان ينشغل بنفسه أحبابي، والله من انشغل بنفسه ليحملن الناس على محامل الخير وينشغل بإصلاح نفسه. وطوبى لمن أصلح نفسه وطوبى لمن اتهم نفسه. هذه وصايا وآداب وتوجيهات من الرحيم الرحمن جل وعلا في سورة الآداب سورة الحجرات: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فإذا كان بعضه إثم إذن اجتنبه كله فإن دخول سراديبه تمرض القلب. شكر الله لكم، وشكر لصاحب الفضيلة إمام هذا الجامع المبارك، ولأحبتنا القائمين على هذا الجامع المبارك المسدد، وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. يا رب اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو. اللهم من اغتبناه أو ظلمناه أو تحدثنا في عرضه أو أسأنا الظن به، آته يا رب أجره مرتين، واجعل توبتنا من سوء الظن بالمؤمنين توبة نصوحة. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب اجتمعنا في رياض ذكرك نرجو رحمتك، يا رب فأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعل ختام لقائنا أن ننادى قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. والله تعالى أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة